يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب. معنى تلعب يعني تفعل فعلا لا يراد منه ثمرة. كل فعل لا يؤدي إلى ثمرة يبقى لعب، لعب ولا. فاللعب وإن ما شغلكش عن عبادة، والله وإن شغلك عن اتليت به عن عبادة، لكن اللعب حركة لا ثمرة لها. فإن كانت حركة مرفهة ولا ثمرة تبقى مش لعب. ليه؟ لأنك أنت استغليت حاجة النفس للعب في أن تتمرس بمهارة قد تتطلبها حركة من حركات حياتك. فالذي يسبح في البحر، الذي يركب الخيل، الذي يصوب، كل هذا يلعب لأنه بيعمل العملية في وقت الحاجة، في غير وقت الحاجة إليها لا يسمى لك. إنما يؤدي إلى مهارة قد يتطلبها فيما بعد عمل جدي. ولذلك يجب على المسلمين أن يستعرضوا كل ألعابهم التي أشاعوها في مجتمعاتهم، فكل لعبة تؤدي إلى مهارة في أمر قد يتطلبه جد الحياة فليجيزوها وليصفقوا لها وليجتمعوا وليعطوا لها الجوائز والمسابقات. أما أن يشجعوا لعبا لا يؤدي إلى ثمرة في الحياة ولا يؤدي إلى مهارة يتطلبه جد في الحياة، فذلك هو الهراء وذلك هو الإيه؟ والسخف. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، والمراد به تعب البال وتعب الهم. يقول الحق سبحانه وتعالى في بقية الحديث: فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. وصحيح هذا، نجد أناس تجتمع لهم الأموال ويسيرون في الأرض ويضربون فيها ثم لا ينالهم منها إلا ما رزق الله، وقد تكون كسرة خبز من شعير. هذا يحدث ونراه كثيرا، يركض فيها ركض الوحوش ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا ابن آدم خلقت السماوات السبع والأراضين السبع ولم أعي بخلقهن، أيتعبني رغيف عيش أسوقه لك بدون تعب؟ يا ابن آدم لا تطلبني برزق غد كما لم أطلبك بعمل غد، فإنه لم أنس من عصاني فكيف من أطاعني وأنا على كل شيء قدير. يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كلي محبا. مناجاة من الله لعبده يطمئنه على استضافته في هذه الدنيا اطمئنانا لا يخيفه من سلطان ولا يخيفه من ضيق رزق، ثم يتحبب إليه ويتحنن إليه فيقول له: يا ابن آدم أنا لك محب، وبهذا الحب خلقه، وبهذا الحب صنع له اختيارا، وبهذا الحب صيره سيدا على ذلك الكون كله، كل ذلك الحب، وهو يريد منك أن تكون له محبا. فحب الله لك لا لشيء قدمته، فيجب أن يكون حبك لله لشيء قدمه ولشيء تأمل في الآخرة أن يقدمه. منهج هذا وضعه من الله المكلف إلى العبد الضعيف المكلف، منهج يجب أن يعشق ويجب أن يلتفت إليه ويجب أن يضحى في سبيل تطبيقه في الوجود تطبيقا يسعد ذلك الوجود كله. فعلى الذين مكنهم الله أن يقننوا لأممهم أن يراجعوا إيمانهم بأنه لا إله إلا الله وأن يراجعوا شهادتهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله قبل أن يفوتهم الأوان، وإلا كانوا مستدركين على الله ولا استدراك على الله بعد أن قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.